ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائدتهما سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة، يعني المستحقين لها، فأهل هنا بمعنى مستحق. يقول رحمه الله: وهم ثمانية أصناف. والدليل على حصرهم بالثمانية هل هو التتبع والاستقراء أو الآية؟ الآية. الدليل على حصرهم بالثمانية ليس التتبع والاستقراء، بل الدليل على ذلك الآية، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر. يقول: وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، لأن الله عز وجل قال: إنما، وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. يقول: من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرهم من جهة الخير. بناء المساجد أيضا لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، لأن المساجد ليست من الأصناف الثمانية. كذلك القناطر جمع قنطرة، والقنطرة هي الجسور. طيب سد البثوق، ما هي البثوق؟ وش البثوق؟ حول الماء شوي، السدود لو انفتح من مجرى الماء سد. تكفين الموتى واضح، فقف المصاحف غيرها من جهة الخير. إذن لا يجوز أن تصرف الزكاة إلا إلى هذه الأصناف الثمانية، وذلك لأن الله عز وجل حصر الأصناف في قول: إنما الصدقات للفقراء. ولو قلنا إنه يجوز صرف الصدقة صرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية لم يقل الحصر فائدة، لم يقل الحصر فائدة. وثانيا أننا لو قلنا إنه يجوز أن تصرف إلى جهة الخير غير الثمانية لكان الناس ينصرفون إلى، لكان الناس يبذلون زكواتهم إلى هذه الأشياء جهة الخير، لأنها أعم نفعا. يعني لو قلنا الآن يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، لكن كل إنسان عنده الزكاة يختار أن يبذلها في المساجد، لأنها أعم نفعا وأدوم نفعا. أعم من جهة أنه بدلا من أن ينتفع بهذه الزكاة واحد ينتفع بها مئات، وأدوم أنها تبقى، وما يعطى للفقير يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى. إذن حينئذ تفوت فائدة الحصر، وثانيا أنه يحرم أهل الزكاة. يقول لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. ثم قال أحدهم: هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، الأربعة الأصناف الأولى منها عبر الله عنهم بقول: إنما الصدقات للفقراء، فأتى باللام الدالة على الملك، ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والأربعة الأصناف الثانية قال: وفي الرقاب، أدخل حرف جر في التي تدل على الظرفية. انتبه، الأربعة الأصناف الأولى، الأربعة الأصناف الأولى أضاف الله استحقاق إليهم باللام الدالة على الملك لفائدته. الفائدة الأولى أنه لا بد من تمليكهم، أنه لا بد من تمليكهم. والفائدة الثانية أن ما زاد عن حاجتهم لا يلزمهم رده، فالفقير لا بد من تمليكه، والمسكين لا بد من تمليكه، والعاملين عليها لا بد من تمليكهم، والمؤلفة قلوبهم لا بد من تمليكهم. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنهم لو أعطوا ثم زاد ما أعطوا عن حاجتهم لم يلزمهم الرد. فمثلا لو أعطينا الفقير لفقره ثم اغتنى، هل يلزمه الرد؟ لا، لأنه ملك الزكاة. أما الأصناف الأربعة الباقية وهم: وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله ابن السبيل، فعلى العكس من ذلك لا يشترط تمليكهم. ولذلك الغارم يجوز أن يعطى هو أو أن يعطى صاحب الدين، واضح؟ طيب، وفي سبيل الله يجوز أن تعطي المجاهد نفسه وأن تشتري له سلاحا، فلا يشترط التمليك. ثانيا، أنهم إذا أعطوا ثم استغنوا وجب عليهم الرد. إذا أعطوا ثم استغنوا وجب عليهم الرد. فلو قدر أننا أعطينا العبد ليعتق نفسه يشتري كتابة، فأبرأه السيد من الدين، يجب عليه الرد، ولا يجوز له إبقاء المال إلا أن يكون فيه سبب آخر، الفقر، فحينئذ يأخذ بفقره. طيب، لو أعطينا شخصا مدينا لقضاء الدين ثم أبرأه صاحب الدين من كل الدين وجب عليه الرد، إذا أبرأه من البعض وجب عليه رد ما زاد، وهكذا. إذن الأصناف الأربعة الأولى نقول أضيف الاستحقاق إليهم باللام الدالة على الملك لهاتين الفائدتين، أنه لا بد من تمليكهم، وثانيا أن ما فضل عن حاجتهم لم يلزمهم رده. والأربعة الأصناف الباقية أضيف الاستحقاق إليهم بفي الدالة على الظرفية، فالصرف إليهم صرف إلى جهة، صرف إلى جهة، فعلى هذا لا يشترط تمليكهم. والفائدة الثانية ما هو؟ أن ما زاد عن حاجتهم وجب عليهم رده. فلو مثلا أعطينا ابن السبيل وهو مسافر منقطع ثم وجد مالا يلزمه أن يرد. يقول رحمه الله: أحدهم الفقراء. الفقراء، والفقراء جمع فقير، جمع فقير، وأصله فقراء من القفر، هو مساو للقفر في الاشتقاق الأوسط، لأنه يتفق معه في الحروف ويختلف معه في الترتيب. فالفقراء جمع فقير من الفقر، وهو الخلو، وهو مطابق لمادة القفر، وهو المكان الخالي. يقول: وهم أشد حاجة من المساكين. كيف استدل المؤلف بذلك؟ قال: لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وهذه نستفيد منها فائدة، أن ما قدمه الله فإنما يقدم لمزية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الصفا، قال: أبدأ بما بدأ الله به، فلم يبدأ بالمروة وإنما بدأ بالصفا. إذن إذا وجد أصناف، إذا ذكر الله عز وجل أصنافا، فإن الأصل أن الأول أو الأصناف أنه إنما بدأ به لخصيصة ومزية. يقول: وإنما يبدأ بالهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية، يعني المعدم. إذن الفقير من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، أي دون نصفها. فلو كانت كفايته 10,000 وهو معدم فقير، كانت كفايته 10,000 وعنده 4,000 فقير، إذن الذي لا يجد شيئا أو يجد لكن دون نصف الكفاية هذا فقير. طيب، بقينا من لا يجد شيئا من الكفاية. الفقير يعطى ماذا؟ نقول: يعطى كفايته، يعطى كفايته بحسب الظن والتقدير، لا بحسب الواقع، لأن الواقع أمر مستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنعطي الفقير ما يكفيه بحسب إيش؟ بحسب الظن، لا بحسب الظن والتقدير، لا بحسب الواقع، لأن الواقع أمر مستقبل لا يعلمه إلا الله. فمثلا إذا قدرنا أو غلب على ظننا أنه يكفي 10,000، نعطي 10,000، هذا بحسب الظن لا بحسب الواقع، لأن الفقير قد يعرض له عارض يحتاج إلى علاج ب20,000، هل نقول يمكن يحتاج نعطيه؟ لا. إذن يعطى كفايته بحسب الظن والتقدير، نقدر كم يكفي هذا الرجل، قالوا 10,000، يعطى 10,000، لا بحسب الواقع، لأن الواقع ما الذي يعلمه؟ الله عز وجل. طيب، إذن الفقير يعطى كفايته مدة سنة، فإن وجد بعض الكفاية أعطي تمامها. لأن الفقير قلنا المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دونه النصف. في المثال السابق قلنا كفايته 10,000 وهو معدم، كم نعطيه؟ 10. كفايته 10 وعنده 2,000، 8، عنده 3، عنده 4، 6، واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفقير، طيب نعطيه ما يكفيه مدة سنة، لماذا قدرنا ذلك بالسنة؟ قالوا قياسا على حول الزكاة، فإن حول الزكاة مقدر بالسنة. وثانيا أن الزكاة حولية تتكرر، فإن أعطيناه أكثر من سنة فإنا لا ندري هل يبقى أو إيش أو يموت. إذن قالوا يعطى ما يكفيه مدة سنة قياسا على حول الزكاة، ولأن الزكاة تتكرر فإن حال الحول الثاني وهو على فقره أعطي، وإن زال فقره لم يعطى. وقال بعض العلماء إن الفقير يعطى ما يكون به غنيا، فعلى هذا يعطى كفايته ولو لأكثر من مدة سنة. فمثلا لو قدرنا أن كفايته في السنة 10,000، لو أعطيناه 1,000,000 يجوز على هذا القول؟ يجوز، لكن القول الأول هو قول الجمهور وهو أحوط، وذلك لأن الحال ربما تتغير، ونحن حقيقة الواقع إذا أغنيناه ثم تغيرت حاله فقد حرمنا غيره من إيش؟ من الزكاة. فهذه مثلا إذا قلنا أن الفقير نعطيه ما يكون به غنيا وكانت كفايته 10,000 وأعطيناه 100,000، واقع الأمر أننا حينما دفعنا إليهم 100,000 حرمنا كم؟ حرمنا 9 ممن هم مثله. يقول رحمه الله: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي، يعني من الزكاة. إن تفرغ قادر على التكسب، قالوا قادر احترازا من يس من العاجز، وقوله للعلم لا للعبادة، فإن تفرغ للعبادة لم يعطى. طيب قوله وإن تفرغ قادر على التكسب، مفهومه مفهوم أولوية أو مفهوم موافقة؟ وإن تفرغ قادر على التكسب مفهومه أنه لو تفرغ غير القادر على التكسب فإنه يعطى من باب أول، لأن إذا كان الذي يقدر على التكسب يعطى فالذي لا يقدر من باب أول. إذا المفهوم مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة، فإذا كان القادر على التكسب يعطى فالذي لا يقدر لو تفرغ من باب أولى، لأن القادر على التكسب يمكنه التكسب والذي لا يقدر لا يمكنه سواء تفرغ أم لم يتفرغ. وقوله للعلم لا للعبادة، فإن تفرغ للعبادة فإنه لا يعطى. والفرق وإنما لا يعطى للعبادة لأن نفع العبادة غير متعد، نفعها قاصر، والعلم نفعه متعد، لأن الإنسان الذي يتعلم يتعلم لأمرين: يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، فمنفعة علمه تتعدى إلى غيره. لكن العبادة، هل منفعة العبادة تتعدى إلى الغير؟ لا، أنت تصلي غيرك لا ينتفع بصلاتك، فلهذا أعطي إذا تفرغ للعلم ولا يعطى إذا تفرغ للعبادة، كما قال الشيخ الإسلام، قال لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة فإن نفعها قاصر على من تعبد بها. وقوله وتعذر الجمع، يعني بين التكسب وطلب العلم، فإن أمكن الجمع فإنه لا يعطى. فهذا رجل قادر على التكسب وتفرغ لطلب العلم ويمكنه أن يجمع بين طلب العلم وبين التكسب، نقول يجب عليك أن تتكسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الزكاة لا تحل لقوي مكتسب. طيب، وما المراد بالجمع؟ وقال المؤلف تعذر الجمع، فهم منه أنه لو أمكن الجمع فإنه لا يعطى. طيب، هل المراد بتعذر الجمع أو بإمكان الجمع هنا أن يكون عنده وقت لا درس فيه، أو المراد أن عنده وقت لا يشتغل فيه بالعلم؟ الثاني. ليس المراد أنه تعذر الجمع يعني أنه إذا وجد عنده وقت ليس فيه دراسة نقول يجب عليك أن تتكسب، لا، نقول حتى لو وجد وقت ليس فيه درس ولكنه مشتغل بما يتعلق بالدرس من حفظ ومراجعة فهنا تعذر الجمع. إذن تعذر الجمع ما هو؟ أن يكون وقته كله مشغولا في العلم بحيث لا يكون عنده فراغ للتكسب. طيب طالب العلم هنا وإن تفرغ قادم على التكسب للعلم لا للعبادة يعطى بقدر حاجته. طيب هل يجوز أن يعطى لشراء الكتب؟ نعم يعطى لشراء الكتب، كما أن المجاهد يعطى لشراء السلاح، لأن الكتب بالنسبة لطالب العلم هي السلاح. لكن هل نعطيه لشراء كل كتاب أو الكتب التي يحتاجها طالب العلم؟ أما المراجع أو الكتب التي ليست أساسية هل لا يعطى؟ فمثلا لو قال أريد مالا من الزكاة لشراء بلوغ المرام يعطى، زاد المستقنع، أجيت بن مالك يعطى، قاموس المحيط المغني يعطى، مجموع شرح المهذب، شرح البخاري يعطى. هذه كتب أساسية ضرورية. طيب لو قال أعطوني أريد شراء ديوان المتنبي يعني أستفيد من شواهده فيه، لا يعطى. أعطوني أشتري خزانة الأدب، لا يعطى، لأن هذه ليست من الأمور الضرورية، ليست من الأمور الضرورية. طالب العلم إذا أعطيناه نعطيه بأي سبب، وفي شائبتان الآن. طالب العلم إذا تفرغ يعطى، لكن هل يعطى لفقره، يعطى لأنه فقير، أو يعطى لأن العلم نوع من الجهاد؟ تعليل الفقهاء رحمهم الله بإعطاء طالب العلم الزكاة يقول لأن العلم نوع من الجهاد، والله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار مجاهدون باستلاح بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. الكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. إذا كانت هذه العلة فالأنسب ذكر هذه العبارة في الصنف السابع. يقول إن طالب العلم يعطى لأن العلم نوع من الجهاد، فالأنسب أن تذكر هذه العبارة وإن تفرغ قادم على التكسب، تذكر وين؟ في الصنف السابع. إذا قلنا وفي سبيل الله، يعني المجاهد في سبيل الله، تذكر هذه.